فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في برنامجكم أهل الذكر، سائلا الله عز وجل ألا يخرج منا إلا ما يرضيه عنا، ونسأل الله ربنا لنا ولكم التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال، اللهم أمين. هذا وقبل الإجابة عن بعض الأسئلة الواردة إلينا، أسأل الله وأنصح نفسي وإخواني بتحقيق التوحيد، فنسأل الله أن يجعلنا من محقق التوحيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الداعين له المخلصين له في العبادة. أيها الإخوة، أن تخلص لله عبادتك وأن يمتلئ قلبك توكلا على الله، هذا من أجله خلقت. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كونك تخلص العبادة لله، لا تدعو مع الله أحدا، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تخف إلا الله، ولا تنذر النذر إلا لله، ولا تسوق الاستغاثة والاستعانة إلا بالله، فتحقق كمال التوحيد وأصله. من أجل هذا خلقت أيها المسلم وأيها الإنسان عموما، بل وأيها الخلق، ما خلقوا إلا لطاعة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أي أخلص العبادة لربك كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مخلصين له الدين، مخلصين له الطاعة، مخلصين له الإقبال، فلا تقبل إلا على الله تبارك وتعالى، ولا تتوكل إلا عليه، كمال التوحيد. بعض الناس قد يتوكل قلبه على غير الله حتى ولو ادعى لسانه غير ذلك، فتجده متعلق تعلقا شديدا بوظيفة معينة، أو متعلق تعلقا شديدا قد يضر دينه، هذا التعلق قد يضر دينه لكن متعلق بشيء معين، فلا تتعلق ولا تتكل ولا تفوض الأمر إلا لله، لكن خذ بالأسباب، اذهب واعمل واسعى، لكن لا تتوكل إلا على الله تبارك وتعالى، ولا تشرك بالله شيئا. فكثير من الناس أو بعض الناس يظن أن في خرزة معينة الإنجاب، وهذه فتاوى تأتينا كثيرا، ما حكم تعليق بعض الخرزات؟ يقولون أنها تنجب، تجعل المرأة تنجب. نقول سبحان الله، هل قال لنا ربنا ذلك؟ هل شرع لنا رسولنا ذلك؟ فتعتقد في خرزات. أو يقول أحدهم ينطخ الدم، دم ذبيحة، على السيارة أو على البيت لأنها تحفظ من العين أو تحفظ، هل شرع الله ذلك أو أخبرنا الرسول بذلك؟ فالمقصود لا تشرك بالله، بل يأتي اسم أكبر من هذا فيذبح أحدهم لغير الله، كأن يكون مثلا يريد فعل معين فيتقرب إلى الجن بذبح أو يتقرب إلى أحد بأن يذبح له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فالنسك والذبح والطاعة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. ويأتي أناس في الظلمات بعضها فوق بعض ويدعون غير الله، فيدعون المقبورين ويدعون الميتين الذي لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، فتجده يتجه بقلبه إلى الميت ويخضع ويخشع ويذل أمام قبر الميت ويدعوه من دون الله، ويقف بسكينة كأنه واقف بين يدي ربه، ويتجه بقلبه إلى هذا الميت وإلى القبر كأنه واقف بين يدي الله في الصلاة. ما هذا؟ أي شرع وأي آية أو حديث؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ أين البينات على ما تفعلون؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ونهى أن يتخذ قبره عيدا. الله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سبحان الله، تدعو أحدا أيا كان هذا الشخص، تدعو أحدا من دون الله، تقول له: يا فلان افعل وافعل، يا فلان نظرة منك ومدد وعون ورشاد وسداد، يا فلان يا سيدي فلان المقبور افعل وافعل. هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وإن زين ذلك أهل الجهل وأهل الباطل، بعض أهل الباطل نطق الشيطان على ألسنتهم ويزين للناس، يزين للناس هذا الفعل ويقول ليس فيه شيء محرم، أنه يتجه هو لا يعبده لا يسجد له. فنقول: وماذا تسمي الدعاء والتوجه إليه ومناداته بالخضوع وطلب منه نفعا وضرا؟ ماذا تقول في هذا؟ هل قصرت العبادة فقط على السجود؟ كان هناك من أهل الشرك مع الأصنام من لا يسجد لصنم، لكن كان يدعوه من دون الله، يتجه قلبه إلى غير الله. حتى أهل الشرك كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم ما ندعوهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالدعاء هو العبادة، فإذا لم تجعل الدعاء عبادة فأي عبادة هي؟ تقصر العبادة على السجود ونسيت أن الدعاء أصل العبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله الدعاء عبادة. فالمقصود أيها الإخوة، كل هذا من صور الشرك التي ينبغي أن تمحى وينبغي أن تنكر. عمر بن الخطاب كان من أشد الناس في هذا الباب رضي الله عنه وأرضاه، كان حتى يخاف أن يتبرك الناس بشجرة فيقطعها، يقول: هذه الشجرة يعني ليس في بقائها الخير الكثير، إنما في بقائها هو. هكذا اجتهد، ونعم الاجتهاد. كان يقول: لا، أنا لا أترك شيئا قد يفتن الناس أو قد يؤدي لسبب فتنة أو لسبب مشكلة. لا، تجد الآن الأضرحة مفتوحة على مصراعيها، وتجد الناس، اذهب إلى الأضرحة ستجد من يدعو من دون الله أحدا، ستجد من يتكلم ويدعو القبر المقبور: يا فلان اشفيني. ستجد من العوام ومن الرجال والنساء من يقول هذا موجود. ثم لا تجد كبير نكير، وعمر بن الخطاب كان إذا ظن أن الناس ستتبرك بشجرة قطعها، أو سيتبركون بكذا يقطعها، حفاظا على جناب التوحيد وحفاظا على توحيد الله تبارك وتعالى. لن يسألنا الله لماذا لم تزر الضريح فلان، لكن سيسألنا عن التوحيد الخالص، سيسألنا عن التوحيد الخالص. ما ضر الإسلام شيء لو أغلقت كل هذه المشاهد ونجعلها قبورا كقبور المسلمين. إذا أتينا زيارة ندعو لهم بالمغفرة والرحمة، فالمقبورون هؤلاء المقبورون يحتاجون لدعاء المسلمين لهم، لا أن يدعوه المسلم أو لا أن يدعوه المسلمون. فكل هذا أيها الإخوة، يعني حافظ على توحيدك حتى لا تلقى الله بذرة شرك. أتى رجل وقال يا محمد، رجل من اليهود يقول إنكم تشركون، إحنا نشرك؟ كيف ذلك؟ قال تقولون ما شاء الله ومحمد، تقولون ما شاء الله ومحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الحق من أهل الباطل. عادي، إذا أتانا أي شخص بحق نقبله حتى لو كان الحامل الحق مبطلا أصلا، كما قال النبي عن الشيطان صدقك وهو كذوب. فأخذنا الحق من إبليس لما قال إذا ويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، أخذنا هذا الحق، صدقك وهو كذوب. فاليهودي أتى للرسول وقال إنكم تشركون، قال كيف؟ قال تقولون ما شاء الله ومحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله ومحمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت. يعني أبدل الواو بثم، فثم فيها تراخي في المرتبة، فالله أولا ثم رسولنا محمد، ولا تقل ما شاء الله ومحمد، لكن قل ما شاء الله ثم شاء رسول الله محمد أو ثم شئت. هذا في الألفاظ، فما بالنا بأكبر من ذلك. فالحفاظ على التوحيد في الألفاظ في الأفعال في كل شيء مطلب عظيم أيها الإخوة. ليس مسألة التوحيد والشرك لعبة، كل شاب صغير يتكلم في مسألة التوحيد والشرك ويجيز للناس تدعو المقبور، أو شاب صغير يأتي ويجيز للناس طلب المدد، طلب المدد من غير الله، ويقول عادي وفي اللغة كذا، ثم يخول للناس ويسهل للناس سبيل الشرك وسبيل دعاء غير الله والتوجه إلى غير الله واعتماد القلب على غير الله. سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم، أن يسهل للناس الشرك أو سبيله. فحافظ أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة، حافظوا على التوحيد الكامل، قابل ربك بالتوحيد. إنك إذا قابلت ربك بالتوحيد سهل ما بعده. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق النفي فتعم أي شيء، لا تشرك بالله ولو في الكلام. قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لكن حقق التوحيد، لا تتساهل في أمر التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص، اللهم أمين. هذا ونأتي على الأسئلة لنجيب عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يقول السائل أنا مصاب بانفلات ريح بصورة مستمرة، فكيف تكون طهارتي للصلاة؟ أقول وبالله التوفيق. يقول الله تعالى ليس على المريض حرج، فإذا كنت مبتلا بانفلات ريح، كأن يخرج الريح دايما بصورة متقاربة جدا ومستمرة، فهنا توضأ للصلاة ولا يضرك ما خرج منك. الظهر أذن، اذهب وتوضأ وصلي من النوافل ومن الفرائض ما شئت، من النوافل ومن الفرائض ما شئت. فاشترط بعض أهل العلم أو كثير منهم اشترطوا أن تتوضأ لكل صلاة، اشترطوا أن تتوضأ لكل صلاة ولا يضرك ما خرج منك. يقول: كنت أصلي ركعتي سنة الظهر القبلية، فتم بي شخص، أي صلى خلفه مؤتما، ظانا أني أصلي الظهر، فحولت نيتي من فرض الظهر، عفوا، حولت نيتي من السنة إلى فرض الظهر، فهل تصح صلاتي؟ أقول بالله التوفيق: جمهور أهل العلم على أن الصلاة باطلة، وذلك لأنك لم تأتي بنية الظهر من أول الصلاة، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فينبغي أن تصاحب النية العمل، فأنت تقول الله أكبر تنوي أنك تصلي الظهر، لكن إذا جاءت النية متأخرة بعد ركعة أو ركعتين وتقول سأجعل هذه الصلاة هي صلاة الظهر، فهذا على قول الأكثرين الصلاة لا تصح ويجب عليك الإعادة. يقول: أريد الحج وليس معي من المال ما يكفي للسفر والإقامة والرجوع، فهل يجوز لي الاستدانة لأداء فريضة الحج؟ أقول بالله التوفيق: الاستدانة مكروهة لغير ضرورة، والله تبارك وتعالى لم يجعل أو لم يوجب عليك الحج وأنت غير مستطيع، فلماذا تشق على نفسك هذه المشقة وتستدين وتعلم أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، فلماذا تشق على نفسك هذه المشقة؟ فأنا لا أنصحك بهذا، فالله تبارك وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت غير مستطيع، فالاستطاعة أن يكون معك النفقة ونفقة أولادك حتى تذهب وتجيء، فأنت غير مستطيع، فنصيحتي لك ألا تستدين، لأن الدين خطير، الدين صعب، لكن إن كنت تعلم أنك تستطيع السداد وأن هذا الدين إن شاء الله تستطيع عندك من المال من هو قادم، أو عندك من الأموال من ما تعرف أنها تأتيك قريبا أو غير ذلك، فهنا لا حرج، مع النصيحة أنك لا تقدم على الحج إلا إذا امتلكت المال والزاد والراحلة في يدك، هذا هو الأحوط لك، هذا هو الأحوط لك، ولا تستدن من أحد. نعم. يقول: هل تنظيف البيت في الليل يجلب الفقر؟ فأقول بلا توفيق: لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، والحق ما في كتاب الله وما في سنة رسوله، وغير ذلك نتوقف فيه، وغير ذلك حلال أحله الله، أما أن نمنع الناس أو أن نمتنع من فعل شيء بغير دليل فهذا الأمر غير مقبول في الإسلام، والحمد لله، الحمد لله أن الذي يحل ويحرم هو الله ورسوله، أما الأديان الأخرى الباطلة، وكل دين غير دين الإسلام فهو باطل، فالأديان الأخرى تحلل وتحرم من هواها، من هواها، لكن في ديننا الإسلام إذا قلت أنا لك وهذا شيخ وإمام ومفتي إذا قال حلال، قد يأتيه أصغر مسلم ويقول: أين الدليل من كتاب الله ورسوله؟ وحق له هذا السؤال، لا حرج أبدا، فليس عندنا أحد مهما عظم قدره في الإسلام أن يحلل للناس أو أن يحرم، بل إن الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لا يحلل ولا يحرم إلا بما أحله الله وما حرمه الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يحل رسول ما أحله الله ويحرم ما حرمه الله، وقال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالرسول حرم ما حرم الله وأحل ما أحله الله، كذلك أهل العلم يخبرون الناس بما أحل الله وبما حرمه الله، فليس تنظيف البيت في الليل يجلب الفقر، لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. يقول: ما حكم الزوج الذي يتكلم ببعض ألفاظ الكفر عند الغضب الشديد؟ هل يخرج من الملة وتعتبر زوجته طالق أم لا؟ أقول بالله التوفيق، لا شك أن هذا مما ابتلى به بعض، مما ابتلي به بعض الناس في بعض البلدان، أنه إذا غضب سب الدين، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. فهذا الأمر خطير لا شك، أن يتكلم ببعض الكلمات الكفر، أو أن يسب الدين عند غضبه، أو أن يتكلم بكلام يغضب الله عليه ويقول كنت غضبان كنت غضبان. فينظر من ناحية الفتوى، ينظر هل الغضب أخرجه عن وعيه بحيث لا يدرك ما قال؟ إذا قيل له يا فلان أنت قلت كذا، يقول والله ما أدري، والله ما لم أدري ما قلت، ولم أنتبه لما قلت. هذا لا شيء عليه. فموسى عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح، ألقى الألواح، ألواح التوراة التي ما أخذها من ربه وكتبها الله بيده، وكان غضبانا جدا، فلم يعاتبه الله. فالغضب الشديد إذا استحكم وفعل الرجل فعلا لا يليق، هذا لا يؤاخذ عليه إذا كان غضبا لا يدرك ولا يدري ما فعل، لكن إن كان غضبان لكن يدري ما يفعل، لكن استهتارا منه وخفة وإنفاذا لغيظه يقول ويفعل ويقول، هذا سب دين كفر، عليه أن يدخل الإسلام وأن يغتسل وأن يقول لا إله إلا الله، وأن يعقد على زوجته من جديد إذا قالها مختارا، ويستطيع ألا يقول لكن قالها استخفافا. فسب الدين كفر لا شك في ذلك. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وإلى فاصل قصير ثم نعود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، عدنا بعد الفاصل للإجابة عن بعض الأسئلة، أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. يقول السائل أو تقول السائلة: زوجي يريد أن يتزوج بالثانية، فطلبت منه ذهبي الذي أخذه مني بعد الزواج، فهل في ذلك إثم؟ أقول بالله التوفيق، إن كان هذا الذهب هو ذهبك فلك الحق في المطالبة، سواء كان أراد أن يتزوج زوجة ثانية أو لا، فلك المطالبة بذهبك، بارك الله فيك. يقول: ما حكم إهداء النساء، إهداء المرأة لأختها عطرا، مع العلم أني لا أعلم حال من تضعه، هل ستضعه خارج البيت أم أمام محارمها فقط؟ أقول بالله التوفيق، يجوز، يجوز للمرأة أن تهدي أختها أو زميلتها عطرا، ولا يجب السؤال أو البحث هل ستضع هذا العطر في خارج، في خارج البيت أم ستضعه أمام المحارم، لا يجب. أنا أعطيها، وممكن تنصحيها تقول: لكن كما تعلمين أنه لا يجوز للمرأة العطر خارج البيت، فتذكريها وأنت تدي الهدية، تفضلي الهدية بسيطة، لكن أنت تعلمين طبعا أن النساء أو البنت أو المرأة لا يجوز لها أن تضع الطيب خارج البيت، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم: إذا حضرت إحدى كنا صلاة العشاء فلا تمس طيبا، وأيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت المرأة طيب فشم الناس ريحها أو ليجد الناس ريحها فهي زانية. والزنا هنا لا شك أنه زنا دون الزنا الأكبر الذي هو يعني الذي يستوجب حد الله، فهناك زنا اللسان وزنا العين. كذلك المرأة التي تضع طيبا ليجد الناس ريحها وليكون ريحتها فواحة أو ريحتها كذا، فهذه فيه طريق للزنا وفيه تسهيل إليه، ومطلوب من المرأة التحشم خارج البيت، الحشمة والستر والتستر والعفاف، ومطلوب منها ألا تفعل فعلا أو تقول قولا يطمع أهل الفسق وضعاف النفوس يطمعهم فيها. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا قول بخضوع، ولا تمس طيبة، ولا تصافح الرجال، ولا تلبس لبسا ضيقا أو شفافا. فالتبرج أيضا محرم، وهو سبيل من سبل الفتن والفواحش، كل ذلك حفاظا على المجتمع المسلم وصيانة للأعراض وبعدا للفتن والفواحش. يقول: هل يجوز هجر الزوجة زوجها بنية الإصلاح له في أمر معين؟ يعني المرأة تريد أن تؤدب زوجها وأن تصلح زوجها فتمتنع منه، فنقول وبالله التوفيق: الامتناع من فراش الزوج كبيرة، وتستوجب المرأة لعن الله لها ولعن الملائكة لها. لذا ليس هذا هو طريق التذكير الزوج. لا أقول المرأة تؤدب زوجها، لكن أقول المرأة تذكر زوجها. فليس هناك شيء اسمه المرأة تؤدب زوجها يعني. فالرجل هو قيم البيت، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات أي مطيعات لله وأيضا مطيعات لأزواجهن. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالمرأة إذا رأت من زوجها سوءا أو رأت من زوجها معصية وهي تنكر ذلك، ماذا تفعل؟ هل تمتنع عن فراشه فترتكب معصية أكبر من المعصية التي تنكرها على زوجها؟ يعني لا يقول بذلك عاقل. فالامتناع من فراش الزوج بنية أو بغرض التأديب كبيرة تقع فيها المرأة، وتنم عن جهلها بالشريعة، تنم عن جهلها بالشريعة. لكن الصواب إذا رأت المرأة من زوجها سوءا أو شيئا تذكره بأسلوب طيب حتى يتقبل، تقول له: هذا الأمر لا يجوز، أو هذا الأمر كذا، وإن الله يقول كذا والرسول يقول، وغير ذلك. تذكره بأسلوب لطيف، والهداية من عند الله، والهداية من عند الله. أما أن تمتنع عن فراشه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت باتت والملائكة تلعنها، أي الملائكة تدعو عليها باللعن والطرد من رحمة الله، ودعاء الملائكة مستجاب. فالمسألة خطيرة، المسألة خطيرة. ينبغي على المرأة ألا تأخذ ثقافتها من فلان وعلان من أجهل الناس يأخذون ثقافتهم، بل نأخذ سلوكنا وثقافتنا نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: ما أو تقول السائلة: ما حكم حضور المرأة دروسا في المسجد وهي حائض؟ أقول بالله التوفيق، يعني مكث المرأة الحائض في المسجد مسألة مختلف فيها. فمن قائل قال: لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد أو أن تمكث في المسجد، واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، وهو حديث ضعيف الإسناد. ومن أهل العلم قال: جائز خاصة إذا كان لحاجة، واستدلوا أن هناك امرأة كانت تقوم المسجد دائما كانت تقوم المسجد، وأحيانا أكيد يعني كان يأتيها الحيض. وكذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناولين الخمرة من المسجد، الخمرة يعني مصلية أو سجادة، ناولين الخمرة من المسجد. فقالت: يا رسول الله إني حائض. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك، يعني ادخل الجامع وحاتي المصلية، إن حيضتك ليست في يدك. مما جعل بعض أهل العلم يقول إن منع الحائض من المسجد هو لغرض النظافة وطهارة المسجد، بحيث لو أمنت المرأة تلوث المسجد وتحكمت وتحفظت تحفظا شديدا من أن تقع أو أن تقع دماء في المسجد، هنا جاز لها ذلك، هنا جاز لها ذلك على قول بعض أهل العلم. وأيضا كانت من الصحابيات من استحيضت فكان يضعون تحتها الطست، يعني هي تصلي في الاستحاضة وليس الحيض، في الاستحاضة وكانت تصلي وتحتها الطست، طبق يعني، حتى إذا وقع دم يقع في الطست. فالمقصود: هل تأمن المرأة تلوث المسجد أو لا؟ فإذا أمنت المرأة تلوث المسجد فيرى بعض أهل العلم أنها تحضر درس العلم في المسجد حتى ولو كانت حائضة. لكن إن أرادت المرأة أن تأخذ بالأحوط وخروجا من الخلاف فتمتنع عن ذلك وتحضر الدرس ممكن على الإنترنت أو غير ذلك، أو تسأل أخواتها ماذا أخذت وتستفيد. لكن على كل حال ليس عندنا من الدليل القوي الذي يحرم على المرأة الحائض أن تحضر درس علم في المسجد، ليس هناك الدليل الناصع القوي على ذلك، وإن كان هذا هو رأي جمهور أهل العلم. يقول: هل يجوز أن أسمع القرآن وأنصت لكن في نفس الوقت أقوم بصنع الأساور والتلوين أو بعض الأعمال عموما؟ يعني يجوز، وقوله تعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه نزلت عند جمهور أهل العلم في الصلاة، وكان الناس يتكلمون في الصلاة في أول الأمر، كان إذا عطس أحدهم قال الحمد لله فيرد عليه أخوه في الصلاة، فيرد عليه أخوه يقول له يرحمك الله، فيجيبه ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فكانوا يتكلمون. كان إذا أحدهم قال السلام عليكم فرد عليه قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فكانوا يتكلمون في الصلاة. فلما أنزل الله وقوموا لله قانتين منعوا من الكلام، وأيضا في إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يرى الجمهور أن هذه الآية في الصلاة، وأن الإمام إذا قرأ فلا تقرأ بل استمع لقراءة الإمام، بل استمع لقراءة الإمام. فإذا كنت في خارج الصلاة وشغلت التسجيل على قرآن، هل يجب عليك وجوبا أن تستمع في بكل كلمة وكالصلاة؟ لا يجب، إنما يستحب ذلك. يقول: إذا شاركت في مسابقة دينية وكان فيها جوائز نقدية فهل يجوز ذلك وهل ينقص من الإخلاص إذا رغبت في الجائزة؟ والله المستعان، يعني هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل، فأقول بالله التوفيق. يعني أولا نصيحتي للحافظ وقارئ القرآن ألا يكون شغلك هذه المسابقات، وألا يكون تكسبك، فأخشى عليك من نقص في الأجر إذا كانت هذه النية، بل ادعو إلى سبيل ربك، علم كما تعلمت، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، احمد ربك على أخذ القرآن. طيب، إذا رأيت مسابقة موافقة وأردت أن تدخل لحاجتك للمال، أو أردت أن تدخل حتى تحث إخوانك على حفظ القرآن، أردت أن تدخل المسابقة حتى يكون إلزاما لك على المراجعة، لأن في بعض الناس يقول أنا إذا دخلت المسابقة حملني ذلك على كثرة المراجعة والاهتمام، فكل هذه الأغراض نبيلة لا حرج، لكن لا يكن أكبر هم الطالب أو أكبر هم الحافظ وقارئ القرآن هذه الأموال وهذه المسابقات. يعني أحيانا كان يأتي عدو ويتصل الناس، يا فلان لو عرفت لي أي مسابقة أخبرني. لا يا أخي لا تفعل ذلك، لكن جاءت المسابقة توافقا أو سمعت بمسابقة معينة وأردت أن تدخل، أرجو أن لا يكون هناك بأسا، أرجو أن لا يكون هناك بأسا، لكن اجعل حفظك لله وعلم كما تعلمت وانفع وادعو إلى سبيل ربك، هذا خير وأبقى وأكثر أجرا، وسيفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة. يقول أقسمت أن أعاقب ابني لسبب ما ونسيت أن أعاقبه، فماذا علي أن أفعل؟ أقول وبالله التوفيق لك الخياران، إما أن تمضي يمينك فتعاقبه، وإما أن تكفر كفارة يمين وتترك معاقبته إن رأيت أنه استقام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أحلف على الشيء فأجد خيرا منه فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير، إني لا أحلف على الشيء فأجد خيرا منه، فليس لكونك حلفت على أمر ما يجب عليك أن تفعله، لا، قد يكون الخير في غيره، فإذا كان الخير في غير ما حلفت عليه فاتبع الخير ولا تستمر في يمينك، بل اتبع الخير وكفر عن يمينك. إني لا أحلف على الشيء فأجد خيرا منه فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير، بل هناك لفظ بفعل الأمر، إذا حلف أحدكم على شيء فرأى خيرا منه فليكفر، فعل الأمر، فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وهذه أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فمن أحد الوجوه أو إحدى أو أحد الوجوه في تفسيرها أن الرجل يقول والله لا أصل رحمي، أو والله لا أتصدق على فلان، ويحلف، ثم بعد ذلك يبدو له أنه يجب عليه أن يصل رحمه أو أن يتصدق على فلان، فيقول قد حلفت، فجعل الحلف وجعل الله عرضة يعني حاجزا عن فعل الخير، ويقول لا أنا حلفت، يا عمي صل رحمك، يا عمي تصدق، يقول لا حلفت، فجعل الله عرضة أي حاجزا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فالمقصود إذا حلفت على شيء ووجدت خيرا منه فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. قال هل هناك دليل في السنة عن حق المرأة في بيت مستقل؟ كان هذا رجل يريد أن يعدد فيسأل هل يسكن المرأتين في بيت واحد؟ فأقول بالله التوفيق الدليل سواء من القرآن أو السنة أن ربنا تبارك وتعالى قال وعاشروهن بالمعروف، وأنه ليس من المعروف أن تسكن امرأتين في بيت واحد إلا بإذنهما، ليس من المعروف لا عند الناس ولا في عرف الناس، وليس حتى من المعروف وليس من المقبول عرفا ولا طبعا أن تسكن المرأتين في بيت واحد بمدخل متحد وحمام متحد وكل شيء متحد، ليس هذا من المعروف. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل لكل امرأة بيتا، كان يجعل لكل زوجة بيتا مستقلا بها، فهذا هذا هو المعروف، ولأنه قد تظهر العورات، لو في بيت واحد قد تظهر العورات وتزداد الغيرة ويفعل ما لا يحمد عقباه، فيجب على الرجل إذا أراد أن يتزوج ثانية أو ثالثة أو غير ذلك أن يجعل لكل امرأة بيتا مستقلة، فإذا أراد أن يجمع المرأتين في بيت واحد يكون بإذنهما وبرضاهما، غير ذلك لا يفعل. يقول هل بكاء الصبي فزعا من طرق شديد على الباب يبيح للمصلي قطع الصلاة؟ يعني هل إذا فزع الصبي وبكى بكاء شديدا هل للأم أن تقطع الصلاة وتذهب للصبي أو هل للأب أن يفعل ذلك؟ فأقول بالله التوفيق. المسألة تختلف باختلاف الضرر المتوقع. فإذا كان هذا البكاء الشديد قد يعني الولد يقع من مكان مرتفع يسقط من مكان مرتفع أو يخشى على الولد هلاك أو تلف، فهنا يباح للرجل أو للمرأة أن يقطع صلاته ويدرك الطفل. أما إذا كان مجرد بكاء والولد آمن لا يخشى عليه كبير هلاك، فهنا الأحوط أن يتجوز في صلاته ثم يدرك الطفل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أدخل في الصلاة فأريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة مخافة وجد أمه عليه، مخافة وجد أمه عليه، فيسرع في الصلاة يخشى أن تحزن الأم لبكائه وألا تركز في الصلاة. فرحمة بالأم النبي يتجوز في الصلاة يعني يخفف فيها. نعم. يقول السائل هل يجوز قطع الرحم في حالة إذا كان الأهل يدعون للغيبة والنميمة وذكر مساوئ الناس، فهل يقطع رحمه؟ أقول إن قطع الرحم كبيرة أيضا كما يقعون هم في الكبائر، يعني هم أنت تريد تبتعد عن كبيرة الغيبة والنميمة فتريد أن تقع في كبيرة قطع الرحم، لا يجوز لك ذلك، بل صل رحمك في طاعة الله. فإذا اغتابوا الناس أو نموا على الناس أو للناس فهنا ذكرهم بالله وخوفهم من عذاب الله، ولا تجلس معهم مجالس الغيبة، لكن عموما صل رحمك، زرهم، كلمهم في الهاتف، وهكذا شارك أعيادهم، شارك أفراحهم، أحزانهم، صل رحمك. لكن في مجالس الغيبة والنميمة وذكر مساوئ الناس لا تجلس معهم، مع التذكير لهم، مع التذكير لهم بالحسن. يقول ما حكم قطف الثمار من الأشجار التابعة للمسجد علما أنه إذا لم تستعمل ستتلف؟ أقول وبالله التوفيق، الثمار التي في الأشجار التابعة للمسجد لا تأخذ منها شيئا، بل على الإمام أو المسؤول المسجد أن يقطف هذه الثمار وأن يضعها لمصلحة المسجد، للفقراء، لرواد المسجد مثلا، أو ما يراه المسؤولون. أما أنت تأخذ بدون إذن فلا، إلا أن يؤذن إدارة المسجد أذنت للناس أن يأخذوا، هذا لا حرج، لكن على الإدارة المسجد أن يأخذوا هذه الثمار ويضعوها في الموضع اللائق بها الحسن. يقول ما حكم المرأة التي تطلق من زوجها بسبب عدم قدرته على النفقة عليها؟ أقول بالله التوفيق، يجب على الرجل أن ينفق على امرأته، لكن ما يستطيع قدر استطاعته. قال الله تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالرجل لا يكلف إلا ما آتاه الله من مال، ولا تكلف نفسه إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بس يعمل بالأسباب ويأخذ بالأسباب. أما أن ينام في البيت ويجعل زوجته هي التي تعمل، أو يعيش على الصدقات وهو نائم في البيت ويستطيع العمل، هذا لا يجوز. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكم عليهن، قال ولهن عليكم، أي من الحق، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فلا بد أن السكن والرزق والمطعم والملبس، كل هذا واجب على الرجل. ما يستطيع، ما استطاع بما أتاه الله من مال. أما أن يقصر في المصاريف عمدا وعن كسل فهذا لا يجوز. لكن هل تطلق المرأة منه؟ لا تبادر بهذا إلا إذا خلاص قطعت الطمع فيه، وإلا إذا جوعها لا يريد أن يشتغل أو ليس معه أي مال، فهنا لها أن تطالب بالنفقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله في ختام هذه الحلقة أن يوفقنا وإياكم ويسددنا، ونسأله أن يحفظ بلدنا مصر وجميع بلاد المسلمين، وأن يكون لإخواننا في غزة عونا ونصيرا، وأن يطعم جائعهم، وأن يكسو عريانهم، وأن يتقبل شهداءهم. ونسأل الله أن يهلك عدونا وعدوهم، وهم اليهود وكل أهل الكفر والإلحاد. نسأل الله أن يهزمهم وأن يزلزلهم. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على كتابه وسنة رسول الأمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على نصرة إخوانهم المستضعفين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.